عشق متباين. قصتي غريبة، لعلك تضحك منها او يضحك منها السامعون او القارئون. عمري 35 سنة. مات ابي بعد ان بلغت 4 من عمري، وماتت امي وقد تجاوزت 3 في حمى النفاس بعد ان ولدت اخي الثاني. وعشنا يتامى بلا ابوين، رعتنا جدتنا لامنا وكانت تعمل طباخة في بيوت الموسرين، وشاء الله ان يستخدمها رجل من الاخيار عطف عليها لانها ربة ايتام، لا سيما حين علم اننا يتامى بحق، يتامى ابوين. وكنت يومئذ في 9 من عمري، في الصف الثاني الابتدائي. فكان اذا رآني اتية من المدرسة يبتسم لي ويعطيني من حنانه ومن ماله ما يكفيني لشراء حاجات المدرسة لي ولأخي الأوسط. وتركت جدتي الخدمة في بيت الرجل المحسن، ولكنه لم يتركنا، بل واصل إحسانه إلينا وتفقده لنا. وتخرجت من الثانوية وكنت قد بلغت 18 من عمري، وكنت إذا رأيت الرجل أقبل يده وهو يقبل رأسي، ولكني شعرت أني أحبه. أنا في 18 من عمري وهو دون 60، إن لم أقل بلغها، ولكني أحبه. لم يترك لنا أبونا من حطام الدنيا شيئا سوى البيت الخراب الذي نسكنه، والذي لا تتجاوز مساحته 170 مترا، وكانت جدتي قد رهنته عند من لا يرحم بمبلغ زهيد، تضاعف بتركيب الربا حتى استنزف قيمة البيت. وعلم المحسن بذلك وأرسل على الدائن المرابي وفاصله في الدين، ودفع من ماله الخاص قيمته، وسجل البيت باسم الخاص، وقاول بناء لترميمه حتى يصلح للسكن. وفي يوم من الأيام زرته في البيت، وكان لوحده جالسا في مكتبه الذي في البيت، فقال لي: هل ستدخلين الجامعة أم ستعملين لرعاية أخويك؟ إن جدتك قد عجزت، فنصيحتي إليك أن تكتفي بما تعلمت وبشهادة الثانوية وتدخلي ميدان العمل. ثم مد يده إلي بشيء من النقد قائلا: أعطيه لجدتك مصروفا لكم. ولكني لم أمد يدي إلى يده، وإنما احتضنته وقبلته، ولم أشعر بنفسي إلا وهو يدفعني عنه ويقول لي: أعقلي يا بنت. قلت وأنا أبكي: إنني أحبك يا عمي. قال: وأنا أحبكم كأولادي. قلت: أنا أحبك كحبيب. قال لي: أعقلي. وخرجت وأنا خجلة من تسرعي، لكن الرجل لم يتخلى عنا، بل جاءنا في يوم من الأيام يقول: هناك شاب لطيف متعلم يجمع صفات الرجولة كلها، وإني أحب أن تكوني زوجته. فبكيت وقلت له: يا سيدي، ليس في قلبي مكان لحب أحد، إن قلبي مغلق، وأقول لك صراحة إني أحبك. بعد ذلك كان الرجل يتباعد عني، فلا يرضى أن أدخل عليه وحدي، بل مع أخوي أو أحدهما أو مع جدتي. حتى كان يوم من الأيام حين أرسل كتابا يقول: إن فلانا جاءني خاطبا وقد أعطيته الجواب، فلا تردي رغبته، فهو كفء والفرصة لا تسنح في كل حين. كنت يومئذ في 20 من عمري، ولكنني رفضت وقلت له في جوابي: الزواج يحتاج إلى زوجة لها قلب يحب، ولها عين تنظر، ولسان ينطق، وأنا قلبي ليس معي، وعيني لا تنظر إلى أحد غيرك. لا أرغمك على الزواج مني، ولا أطلب ذلك منك، بل يكفيني أنك بخير، وأني أسمع عنك كل خبر مفرح. ورجائي منك أن لا تكلمني عن خاطب، ولا تخبرني عن راغب. واليوم قد بلغت 35، وأظنه قارب أو جاوز 80، وما زال إحسانه يصل إلي في كل عيد وفي رمضان وفي بعض المناسبات الأخرى. لكنني لم أره منذ 10 سنين ولم يرني. لقد فاتني القطار وأنا غير آسفة، لأني لم أحلم بالزواج ولا رغبت بزوج ولا فكرت فيه. خطبني كثيرون من نفسي ومنه ورفضت الجميع، وكنت أحلم أن أكون له زوجة وما زلت أحلم بهذا الحلم. وأمنيتي لو كنت له زوجة أو حتى ممرضة وهو في مثل هذا السن، ولكنها أماني لم تثمر. علمت أخوي حتى تخرج الأول من الثانوية ودخل في ميدان العمل، وكان الثاني كسولا فدخل الجندية وأكمل الخدمة ودخل ميدان العمل، وأعنتهما على الزواج، والمحسن لم يدخل بالعون بل أعانى لما علم وتزوج، وما زال يقيمان معي في بيتي مع الجدة التي بلغت أرذل العمر. خيري كثير من مكسبي ومن فضل ذلك المحسن علي وعلينا جميعا، ولا ينقصني شيء إلا النظر إلى وجه ذلك المربي المحبوب، مع أني أعلم من أخباره ما يعلمها هو نفسه، ولي في معرفة أخباره دراية تعلمتها من طول زمن حبي له، إنه حب ربع قرن. سؤالي، هل أنا آثمة برفض الزواج؟ أنا على يقين أن أي زوج أقبل به لن يجد مني سوى وسادة لا زوجة، وسأكون معه جسدا بلا قلب، سأكون مذنبة بحقه، فهل أنا آثمة؟ أرجو الجواب. الجواب: إن لي في مثل هذه القصة شأنا أي شأن، وكان لي في ميدان مثل ميدانها جولة حاولت فيها لم الشمل فلم أوفق. أما التبتل فقد قال الفقهاء فيه بالنسبة للرجال أقوى لهم، فهو حرام على من قدر عليه وخاف على نفسه العنت، وهو مستحب لمن وجد القدرة عليه ولكنه آمن على نفسه من الوقوع في الذلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال بعضهم إن كلمة ليس مني تفيد الوجوب. أما من أحس في نفسه عدم القدرة عليه فهو بالنسبة إليه مكروه، إلا إذا وجد من ترضى به وتقبله على حاله، فقد يزول ما عنده فيكون رجلا قادرا على أداء الواجب نحو الزوجة. هذا ما ذكره الفقهاء بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للأنثى فلم أقرأ شيئا كتبه الفقهاء عنها، والمرأة مخطوبة لا خاطبة، ومطلوبة لا طالبة. ورأيي أن من أحست بنفسها القدرة على أداء الحقوق الزوجية فحرام عليها أن تمنع نفسها من متعة الحياة ونعمة الأمومة. لكن قولك إنك امرأة بلا قلب وأنك إذا تزوجت فلن يجد الزوج منك سوى وسادة قول فيه صراحة لم أقرأها إلا في الروايات. لكني أرد على قولك فأقول: لقد أحببت في هذا المحسن عطفه وحنوه وقلبه الكبير، وكان من النوم المبكر الذي أشتيه أثره في إذكاء ما توهمت أنت أنه حب المرأة للرجل، ولكنك في الحقيقة عشت وهما كبيرا أن الزواج شيء آخر مختلف تماما عن مجرد المساعدة والعطف وبذل الحنان. الزواج مستقبل حياة، شركة تقوم على التفاهم والعطاء من كلا الشريكين. على كل حال، أعانك الله وأفادك وهداك إلى الصواب، ولعل باستطاعة الرجل الذي يتزوجك أن يفتح مغاليق هذا القلب فيرده إليك. أثابك الله على إخلاصك لأخويك الوحيدين ولجدتك، ولك العذر في أن ترد الخاطبين لأنك لم تشائي أن تظلمي أحدا منهم، فأنت أدرى بنفسك وأعلم بحياتك.